بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وباب الخوف من الشرك. كتاب التوحيد كي نتينا ربنا سبحانه وتعالى يعني نتينا توحيد كوي صحيح كي قارن نتينا إسلام صحيح تينا نسني برو باري كسر. إما باب الخوف من الشرك كني تشرك كي نلقي بيونان تلاقي لا نو شرك كي أون نجت تايجي نه أم بعنا سكوي بولا كني جن نرا حرمين سلكا شرك كيرنا خسرانه دنا اردنه دا خود تلك شرك كيرنا جيرا كاو جي سرنوكا شرك كيرنا ربنا را افيني لوكا شرك كيرنا كات كانا توبين غي خيارن در اينه سرنور نينيني خالدن في هر جيرا اين سرنوكا شرك كيرنا اذن شرك زامبا ايغا سكو در ده بر خطر نبر واكي بر kisando shirki jurandro te jonen no teni egen no hara ya kisri hamine tege egen no hara ya kisri hamine no teni shirtu ni tare egen re asanne re dur kera tege jonen ni ne tauhid ki ga egen ambe wasena shirki ga egen ne daga ya abadan ogne ne tege jonise agen ogne ne jonise no tene ge shirk ni to ogne ne kera to nor juna ne gitari kisando ona tauhid ti ne gine ne shirk junong dro qal bab al khawf min ash-shirk wa qawlu allah ta'ala inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريم ربنا وشرك كده نيجي غفرك كي يقولنا كي وشرك كده يا رزام بعيا كده كتير نيجي إسامة غفرك كي يقولنا كي إذن زمبا سكو كتنيرية شرك برنا كور كتنيرية إرور سامين أو كابير غنا bartago afiro kaber gene hasanatina mezanu tanno kaba do gene te kasako shirkir dilina so na muslim nere tauhid egane shirk tino afir nere kera shirk yo akun ayenoro te ne hasle kaire so ti boro sabab tuna shirk ne getare habare dino yone ne mana balgatan akwarga intabahin de akwarga yani balter de tauhid ki ga akwar ke nur bina shirki ga ge mana te sabab shirk to korna ne gidi sokko hesa kona amre na jo erne unene ne islam sayre islam tauhid ki dire tinene si kera og berna ay alhamdulillah age tauhid ki lakin yani nar inigi ay ay ga tauhid tigi nara te khasara ki so ko kiri herogonor igi junor bernako ne rasul sallallahu alaihi wasallam gi kan du'a go kare gi sokko gi allahumma ya muqallib al qulub wal absar thabbit qalbi ala dinak kana du'ai rasul gina nabi gina rasul gina wahi begi worte kegana kike malaika jibril du yani be ti bari ina sako malaika jibril du korna kike malaika be bari ke kas iro umur tawar wahi berdo tebere o her kike hidaya ga nur ga ilim ga sako berde o tabligiri dua jini ni allahumma ya muqallib al qulub al absar thabbit qalbi ala dinak ne mana unde rasul dai jone gene ya rasul allah na ta duna tanu tayri ne el mazamzam no qurata haqina rabbana na defina ne ki abdo gene dai jone ne so إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تدو أكيد تو هاي لكن ربنا سبحانه وتعالى تدو سبتين أنك يغنيني أو تدوغي ربنا سبحانه وتعالى فسكوا سيدر إيه ناسو أوغي غالي بيغنيكا أوغي خيرين النولي ربنا برو سبتينيكا أوغي سابت كنا دينيكو بيغير سابت ناسو نا دين تيغينا كمانا غارو دين تيغي برو ربنا دين إسي ربنا دين دو سبتيننا إروه. إذن نا توحيد تنري برارو قال ربنا توحيد تنواري ربنا دين إسلام سيجر تنواري ربنا شرك تجوي تغني أبدان دعا دين أنجلو قال وغنا أوي إسلام غنا كامل لو تنين إسنين غنيني محافظة كامل لو حافظين قال أقواربال تنين kera rabbana daayina ga rabbana hafsigina nake kera umiyana islam gana on kamilla shirk awreyo wa wala awreyo fatishina joona nanglo nar fatishina joona abra nanglo pranne agine nabi allah ibrahim gi khalil arrahman nabi allah ibrahim gi bar nabi gina رسول جنة، أول العزم جاء برجرية، بري أبو الأنبياء جنة، ربنا سبحانه وتعالى منهج إبراهيم كي يشيو حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، قارد أقوى جنة مستقيم توهي كي بردوكانا ده سيريجو، قارد إيرور كي عالم براي قارد نبي الله إبراهيم كي يشيو جنة بران كرير كي، أبدا جنة كي نبي الله إبراهيم دعاء كرني نيا جنة. واجرني وبني ان نعبد الاصنام ايغا بريكا ربنا سبحانه وتعالى غار توحيد كي غيرتبه سناندو عباده كو سنام كي غير ربنا نجيتين غنا دعاء كر نبي الله ابراهيم نوراي كو جوري نبي غنا رسول غنا وحي تي كغنا كيدي غنا غار دي كو ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم يغي ان ابراهيم كان امه غير برنا كور imam genera qudwa fil khair genera garde goy tawhiki gi berna qoyga ge ummay shire gi bodar kokto kana nafsa wara shirk amene gi non eso iroku here rabbana ega burigi gage shirk kare gi rabbana todogin wajinibni wa baniya an na'bud al asnam ega burrika ga sanam abiriti gire rabbana torunara tawhid kirti bagin sanam abiriti ki ibrahim kojole tay ma inno berrere ogo e dawa tawhid ki tamare ka bergne sanam ga berdo ma gor kire sanam berdo kire do sando ibrahim koyere kirone jerti digine rabbana ro jiege harara go iro umur do kusura ga يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم هناك ايدو نبي الله ابراهيم سلام كيري اصنام اور ابدين كيري اغا بدو سبب تو كيرونا جير كيري نبي الله ابراهيم حيا غو سكو جهد كوي توحيد كي كيرنا سلام هاربغنا سلام ما غور كيري ابدوغنا ده اوكتي دوا ديغي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ايغا بوريكا ربنا عباده سلام كي غير تدو نجيت سنكين nena ko jure tay nabi allah ibrahim iriri adlanna innahuna adlanna kaseeran minan nas o abur belegna gardere ko reyi izanti dalal gardegena ra o abu siyeriki u arabana teruno sabite sera ognene temen nani ayonor sharkin dede so shirtun so kera ime na obida tabare gaga o shirk tabare gaga dar ko ne juningini ne o gi ni ay gere o ne gi turba o kaka gubba gi ne di bi em ni ko mo gona ka barra gi ne da to ta sin na o yel ni o gi turba gar siere adro ko gubba dar ki te do mane sudan na o ay ga ake onyei o dana maruf o dare wo ke servi o ke ara nyao ke o do sinie so o ke o woli sale kashif kashif ber bodo yiri kaga be men na tanta ne be ge siere ma handes ke gare be kabarra siere be kabarra ke gare siere ki kare ger kas ke na sanduk e ko le gnara be ge dera hat ke nara kre be ga ta ke de gnara be ga ta ke le go ge ta innu garanti o ke da e ro ge to ke gare ke be a be gire sanduk ke keru men ni go gnara ti kagara ne ne ti ne ne sewri tabena ne ta ana tabena kuru bo don ne joir ar sa lukri jusi meter gatar bada kirna gena ra wali allah filan gu bage o ta ina ti to figne adini o nya go de ke gore na kro na de gine adini ber go nyina campaign dri drus to sadana ro ema sana ra sana gine gine ne o ko ne kurdu fande bo tabere ero tabere bas ajire gine ra turbane ke poske gir e wale yi gine sale e yira yi kaaba nar to fini ero ko abrar na bagnais kaaba nar to finis baroy dar ge ra kaais arabi arigu basu ajire ne korni awnais adat muhayyan ko ne ke dia to fini dua ko ne akirna ise wa tabere bir ki de kiare a turba gir ga mar magitaye est o ga ajira ne dira tayib o ima shirk tiki shirki tiki shirk kira ra kofur gina ra turba o ki juna tufine ise wa tabena yana nuzur gaddimine ti dabana ti na dabana ga hodisi tawaf kana ka kofur islam na ngai na ga shirk tu ne gitanri o ka ajira o ka ajira tu ko ni jamaat jamaat gerine ko ni professor kidi ko ni ulama ti mada ko ne ki ina o wi tasawuf kogor nere tasawuf ke dar tu yiri igayre tu yani sama ikire ire ire ti gudiri manege bar kone gangang kire nung sikir gutaido kone ba o gabe kone uya ga kare gere tayib oke ilim mikiri ne ki ajir no kare am bakir ki beya tigi kana rasul do kirnos sahabir kirnos kana din kare rios tigi onde rabbana subhanahu wa ta'ala ki ke nabi gor ki ke kwala yos ki oke ki ajir no ken kare ya oga ke ajir ro ke gare yaro hidayah rabbana ke kana kim ukin ne yini ne shirka bi da ga jonon gare wa ilim mu kire bodor oga kone hafiz qur'ani oga kone sheikh oga kone juma khutba bar do kire oga kone ulama ay oga kone mufti kana ti baro kare gare izan tiki jonon dara iro dai nara rabbana najigine ne rabbana daina ondro kala shirk bar soko shirk al akbar daro shirk kina kini ne da suti shirk ne shirk al akbar emer kasare o islam da kaire ki shirk nau taage bi shirk koyi haris rasul sallallahu alaihi wasallam iliri akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirk al asghar fasuila anhu faqala ar-riya Rasul alayhi salatu wassalam nene ti air qor begi nu jugi shirk akuri ki hiti wener bal nuru shirk men nagar am be nu damre gene na gari ga jugi gene shirk men nagi na ya rasulullah gene kulina su arriya ugre arriya uge dai arriya uge or era anadin o igere no kagna ya anadin oge er dege ge no ke gana ya ene dini ki tedu kere ger tedu gure ega tari menegi eregi ega tari salai ya salani niri u o yuru nini hal nir salani ke o no ne gine niri gine ara kadana sindor salan dora ne bigire siniga salage akpa sana kabarra sana uruku juusi suju juusi sana salani ga gerage juusi sana gare nega tulal suyuti suyuti akol de sajere ne ga una o no ne ne yog ne ne kire ger ne riya riya ke ber mana or era ne ga or taida ne ga kisun kesara ne ga qab او اي سانگا او اغدان سانگا او غرا شکرنے لے کرنے کا عزمین لے کرنے کا او کی طرح کن نے لے کرنے کا مالک نے اور کے نگا یا نفقہ ادے گا برینوں تائرے تاگنے کا اور کیسے تاگنے کا ارکی کی طرح اے دگے نہ اور ہتنے ورنہ بونے گا کیسا کو او یور گنو دمرے نے ربنا سبحانہ وتعالی اول حاجہ شرک اکڑ کی کری گاڑوں اتنے نگو گے کہنا ایرو ساندو دینے گے تو او ساندو دینے گے تی او یور کے دیرے کے رہے او او ساندے گا او تائرہ آنے گا کسیم اور ہمین آنے گا اور برین کسر آنے گا تی کن نگے اور شکر نگے آنے گا او کی گئی داری تی نگے نی نا شرک دو نگے تی نی امبے تو گی تور سیدے گے امبے گوی آخرہ کے گوی او یور ربنا را گردے گے ربنا نانے وما امیرو إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين ام بغا سكو باخلاص تو دا اخلاص كي مانو رضا يروكي غرد ايرور جيمن نا غرد تاني انغي اجر يوم القيامه كي غرد ايروغا جيمن نا اوغا جيمن نا كي كي اور كتري na suti garne oga ke da na jimen ngina akwa ina ke ke iruga jimen ngina ojur ne ke sui ke tedun gari na suti garne ra tege ojur no tadu ke jani shir cover do ne roraro muslim ne lege ere lakin embega na goy oga jimen na iruga jimen na na sui garne do ayndo embega na do iru ojur ne gido kidai ki shirkal asghar رسول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم يعني تي قور بيجي نور جوجي الشرك الأصغر شرك كوي بير أكوري غير كسير من ناكي بيجي نور قور جوجي شرك أصغر كي بير أوج كفر له دولارو أم بيعه كوي إردا أو كي غاكي غيره إرو كي غاكي غيره جيمن أو كي غاكي غيره إرو كي غاكي غيره جنيد أو أم بيعه كي ربنا أجر كيل دول حديث كغاي رسول عليه الصلاة والسلام إليري يوم القيامة غني أو واتي يا ربنا أركي غالي رجيني أو نيجي أو ربنا إلم ككي قرآن حافظي سيالي أمبي غوا سيالي أبدو غنيني أو نيجي والشجاعي جهاد في سبيل الله القصر را جاهدين جهاد توني او نيجي ربنا بارك كيغا صدقه كار اجر ابو ركرني عبد الرني او دو وين يا ربنا كده او ربنا قران كي علم كي تيغن دو نا داي نو تيني نا يركوليني نو تيني نا يركوليني اسو يا ربنا بيجينا إلهم غاي ولا قرآن غا حفظي غا دين غا بلغي غا إلهم غا نشري غا أبدوا غينا ليه يرو ناه يرو بره قوار عن دين علمين ده كاغي علم مغنا أوريدي تاغني نا برسان علمين ده إيش قرآن غيرين كاغي غيرين بره غيرين يوغنا أور كي نغينا برسان غيرين إيش نار ترون أرتي غيرين أر أوغا كي سينا سو تبجير تبكينو ne elem ga awre quran ga hafsigina din ga ambe ga sere gini re shukur iro ki ta ta ki gororo o shukur ga ki gari or shukur gine or madahe gine or ki e ki de ne ki gari ne so lakin iro ki ga ki sina ki gari su ara gari ke shukur o ki ro iro ki ro na kana qara ki sina ki gari do sando نا شکر او کی گرنه دینی نسو آر او شکره اینه که دان نا شکره نگینی نسو سوی نگو بگی نار گرنه نکر آی آی نگو نا جه جانه نی جیرت بکنو العیاذ بالله و بر جهت تو تیه نیدو قراؤگو نکو گرنی نا دای نو تینی رب جهت فی سبیل الله فردی نگی نگا جو جهت تو اوکے گیرو کوبرر ایک نیگا اینے گنی ربنا سبحانه وتعالى بره قوار عن الگين ناجي حتو جينا اوكنيجي رضا ربنا كيرو مغفرة ايرو كيرو نيغنو خالص لله دارو كولاي برداي شجاي ابدوغنا اور ايدي تدورا تاغني ناسو بداي تدورا غرنينا جينا جايدينا نينيري ار كيين كيناسو اما اوجرتنا جينا ناجيرنا ونا جير كدتي واو يا غدو ربنا ربياري مالككي نا داي نو تيني ربنا كورني ربنا مالكي نك إلا مسكينغا يتيمغا فقيرغا ضعيفغا سلا رحمغا تي داي غورو سوكو تي كي ربنا سبحانه وتعالى بره قوارا نك نا ساندو ديغي نك كيدو شكر او كي غرنا اور ما داهن لي غرنا رضا او كي غرنا ايدي انا كره تاغنا ابدانا تدورو ربي غرنا ديني ناسو ار كي ني كي ناسو نا جير كاينو او وك او امب صالح كرنرا جن امب دراسو اول ما قام بدايني او وك كغدا جير كوي ني اوغا جير كاينو اوغا شرك اكوري اكيدو عمل صالح غا كرناي ولا كباو كرنا كغا ينوس ولا تينيا كرنا كغا ينوس ولا حرام كرنا كغا ينوس ولا واجبات كوي ربنا كلفينا كوكا كغا ينوس تو عمل صالح كرني ري تدوغره رضا او كيرو جيبن او كيرو تدوغره كده غالي ناسو برو سبب تو جيراي عمل اخرا كين دينيغيني Erosando dene. Rida iroki garna, jimin iroki garna, ujur iroki garna, tidunora badan naini rabana gebrene. Jimin okiro, rida okiro, or iaro tidunora garningo, ujur waino. Ukin naini, jerimetria hatario. Erdina tikila bonege, muskila inaso. Asantedu shukro okin kirigari. Na gasdina ni loro kitini ni askrate jure ne gido na ro kiera ni gino e begigini ni jure ne gido idan shirk dane ki shirk ber arege menna goro akore goro ga ayne suana bonogini ni nakana afiya ne lo hadis ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار أحاديث كي أحاديث ني سي بخاري ليه ني سي مسلم دويه وغنا شرك شيئا غنديغي يعني تيك ديوي وغي اوغوي دنيا غي داينه هريكينا اخرار كاينيغي شرك ولا اكبر غا ولا اصغر غا تيتي نغنيني نا جان نسوري غنديغي شيئا غنديغي ني غو غاتينو شرك ولا اصغر اكبر كان قاري نيو ما جاد نسو شرك نيتي ني ني برتي ني غير غير نيرو شرك وي اكبر كي اوغي حسابنا عاملي نه توحيد كي غاغي نه شرك كي غاغي نه ني ندور كول نيت ني ني ني كسار اين انا ددور اين ابوني برده او ربنا نجني سيرغي شرك الأصغر كي مشكلة شرك الأصغر كي قار بغينا كيرا شرك الأصغر كي شددين اغنين ام بغري أبور برنان دولة شرك الأصغر كي همين عن دولة أولا ناتي إروسار دو دنك وتدون ورا الشكر آكر قصد آكر مهما دا آكر أور تايرر كي تدون وكررتين الدنين أمبغن وكيغن وكشلو ربنا سبحانه وتعالى تورا داير أمبغوي أمال الصالح إرورا أجور قردد ديك رضا إروكي إرو رضا أغر إرو شكر رغر إرو أجور رغر بغيت التايغس ديدالي مودو أوكي داري كريدو تدو كسو ليري كاندي كلا أمي أكولر جهود أكولر ني أكولر تامنا جهود أكولر تامنا أنا أغنيني كسارو أجارو كولر رور تغارة تحيري سندو ني أشان أوكي بر شكر أوكي أري غور كري غالي أري ساني كري أني كلا انتقاد أوكي جياني Na kinenero na adenero na kigini ne kobairo elisa ko misimisi ne nge beno skuli lakin ber ti samba kere ga tori o bar shukure ne gero zamme ne gero ga aregina begin sokko enerti ne ne na na jaini shukur o kiga zam o kiga iro kigere na gasdina iro kigere jona iro kige sando ne ge sai embega no dine ga sokko rida irokir error gebelegina radaegina error aqwaegina kike rida irokir shukur irokir ujur irokir error aqwaegina keilar error bariki ilar keta taigas dine gine ne teduguno ayna kebigir sabati san gine ne na afin embega no gaga enna gurwa ujur irokiga aine kera ober arege okiga go yina rakatan do salagne okiga go yina rakatan do salagne salam ke ki onege ojor go rakatan kege ma saguri go akiga saguri go gidera yakiga ma deste go yakiga kebira nei ne sala keru eurido ni go ge tedu go ge sala hager mokbel mia mia adro كيرت واساويستو شيطان دو تي حلاويستو تي كاغا سلا كربا قصرا عبدوني غا تنور كربا يرو برا سبب تو او يرو غسرغني وبرنيغي اشرا درجه ياك يرو 100 درجه راك 100 درجه ياك يرو سلا نقور سبو 100 درجه رين سلا نقو ركعتين سلا غنغرو اوكي 100 درجه كان اكيوغي أشرا درجة كان أكيوغي أو كويكي نفس أركاتن نكو سلاغن دو ساندو سبومية درجة رين أو بر كويكي كم أركار سلاغن سبومية إن أشرا غرا بر وين نيا كي سوي نيا كي غني أو بر كويكي أركاتن سلاغن أسلام كي جاسو أجر سبومية رونا كوراكي أو بر كويكي نوير سلاغو كدارا غي أو كي سبومية نوير كيسي or ter salagne a okira kat ga tabar dar kirne o ber nege meru salanege ira dairo kiro shukur ira kiro ujur ira kiro ikigari tanian gi tedu go yakin gi ziyadaro iman go ga tedu go yakin ga ziyada nege u ber salakaran awlido iror be barika salene salawa salagne o kiru kiru farga bu tedu gurti ege izan ambega te suir fadle tayri inna allah la yanzuru ila suwarikum ha inna allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum embeg nu guru tedu gu nuru suy no gene re ko bara suy gere kede na ojur ne embeg ta tay no kede tedu ko embeg kede go no embeg na embeg na kede tedu gu no tedu sey gene gene ga embeg na ro tedu gu no ru suy ge no gene re suy gere kede na ojur ne ma sabaqakum abu bakar bi kathrat sala abu bakar gi kana oga kede barako kayge saragoy akore do saraga go ogara fata do lakin Abu Bakar no tingina o ko kay teru go gre o ko kay te teru wo kare iman awliyaina barar Abu Bakar o sabage ina ko kay kin nayna so teru gi awwal haja ge no tele shirk teru re kan taane ge شرك الأكبر دو أصغر دو سويبر أول أكبر كي جرمي أكوني تاغنا كلا إسلام ننغنا دا كيو جينا جنن ميرروغنا كلا جيرا مر روايطو حيار سورنوغنا كي شرك الأكبر جردل ناسو نو تلتو شرك الأكبر جرا بوري و آي دي شرك الأكبر جرا بوري جريني شرك الأصغر كي ونا تدونا را كانوغنيني أجور كيغنا را كاسالي بردو كالبينغنا yuere gna nagel naso notala shirkal asghar ki tetura kande uay da kande gnene mana to embetu ide diga sokko ero yemenna ero era ero rade ana de gitugi arabana ojur tegira ki gas tedu tu kere kewri gnene to shirk sokko ra ay da budere arabana yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha بقلب سليم كو باي او ماليا برتي بالك غديغا باغورو نيارو يا برتي بالك غديغا ناجاين اورو تدوغو سليم غوي شرك ناكو اكديو اميترا تدو طاهر عبادارو ايمان دو هردو كيري تبره كو اورني ني ني اوكي ناجاين ني ني باب كي بابنا يونا فقيره نوليغا مسائل ده نوليغا كيغو تدوغور اكيغو نوار غي غاردي غو تدوغور طاهر ني ني واي non nena teru selim kornege ille baba tawhid tanaskuli baba tawhid tanawli gine ekke gano gwa garde gano wo sefene gine erdene na jayne diga erdene tedu nor adele nega erdene arabana nomda sornega tedu selim minute ne tamen kornega sakko baba tawhid kirene uring egen nasu inshallah ko gedar sara kasal